اتي بالدكان والزبائن عليه واصلي. العمل عبادة. العمل الذي يلهي صاحبه عن الصلاة عبادة، ولكنه ليس عبادة للرحمن، انما هو عبادة للشيطان. هل تعلم يا عبد الله انه ليس من شغل قط على وجه الارض يلهيك عن الصلاة؟ هل تعلم ان الله جل وعلا لم يرخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة في ان يتركوا الصلاة وقت الجهاد، وقت القتال، قتال الكفار، جهاد الكفار؟ لم يرخص الله عز وجل لهم، بل امر الله النبي صلى الله عليه وسلم، امر الله نبيه ان يقسم الجيش نصفا، نصف امام الاعداء ونصف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قضى هذا النصف صلاته ذهب امام الاعداء وجاء القسم الاخر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة، ولم يرخص الله عز وجل له ان يصلوا منفردين او ان يصلوا او ان يتركوا الصلاة، لانهم في جهاد، وجهاد الكفار جهاد من اعظم الطاعات، ولكن لا بد من الصلاة. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: واذا كنت فيهم، اي يا رسول الله، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ارأيت يا عبد الله، ارأيت كيف امر الله نبيه ان يقسم الجيش نصفين ولم يقل لهم اتركوا الصلاة انكم في جهاد؟ فكيف يسوغ لرجل يترك الصلاة او يتهاون فيها من اجل دكان او ارض او دنيا ثانية؟ هذا اذا كانوا امام الاعداء. اما اذا التحم القتال وخافوا جدا من ان يقسموا الجيش نصفين فيدخل عليهم الاعداء فيقتلونهم، فرخص الله عز وجل لهم، رخص لهم في ان يتركوا صلاة الجماعة، ولكن ليصلوا الصلاة في وقتها. يصلي الفارس وهو على فرسه وهو يقاتل بالسيف وجاء وقت الصلاة لا يؤخرها، وانما يمسك السيف بيده اليمنى ويمسك الترس بيده اليسرى ثم يومئ ركوعا ويومئ سجودا وهو راكب على فرسه. والمقاتل الذي يقاتل راجلا يعني على رجله يطاعن في الاعداء ويومئ ركوعا ويومئ سجودا ولا يسجد على الارض، ولم يرخص الله عز وجل له ان يتركوا الصلاة. قال تعالى: فان خفتم فرجالا او ركبانا، اي فان خفتم فصلوا على ارجلكم وانتم تمشون على الارض تقاتلون الاعداء، او ركبانا اي صلوا وانتم راكبون على الخيول تقاتلون الاعداء. هذا شأن الصلاة، هذا شأن الصلاة عباد الله. ولذلك لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة قط. ومن الناس من يؤدي الصلاة لكنه لا يؤديها في المسجد، يسمع المؤذن يؤذن وينادي فيؤديها في بيته، فما حكمه؟ إذا أردت أن تعرف حكم هذا الرجل وهل تقبل صلاته أم لا، فاعلم أن العلماء قد اختلفوا في شأنه على قولين. القول الأول أن الله يقبل صلاته ولكنه آثم مذنب لأنه لم يأتي إلى الصلاة فيؤديها في جماعة. والقول الثاني أن الله لا يقبلها ويردها عليه ما دام قادرا على أن يأتي فيصلي في المسجد. واستدلوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، يعني الأذان، من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان في المسجد

اللهم اجعلنا من المخبتين إليك، اللهم تقبل دعاءنا وارفع دعاءنا ولا ترده علينا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا، تائبون فتب علينا، تائبون فتب علينا، تائبون فتب علينا. اللهم لقنا الشهادة عند الموت، اللهم لقنا الشهادة عند الموت. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ليس لنا إله إلاك فنرجوه، ليس لنا إله إلاك فنرجوه، وليس لنا رب سواك فندعوه. فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واغفر ذنبنا. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كنت في قبر روضة من رياض الجنة يأتيك من ريحها ونعيمها إلى يوم القيامة. وإن كنت والعياذ بالله مذنبا عاصيا كنت في قبر مظلم وحواليك ثعابين من كل ناحية. التبني يبدأ تقول له يقول لك أنا صلاة الصبح اللي أنت ما صليتهاش، ابعد عني أنت، أنا الربا اللي أنت خدتني أنت، أنا عقوق الوالدين والثعابين عملت ده. إحنا لو مش هنقول قفلنا عليك أوضة بيتك، لو أغلقنا عليك البيت والبيت فيه غرف وفيه صار وطلبنا معاك مثلا 50 تعداد، قلنا لك يا أنا هذاك بيتي الليلة بس مع 50 تعداد دول، تعرف بس هيجي لك نوم يا أبو علي؟ ما هنلف نقول أبو علي برضه هيجي لك نوم؟ هيجي لك نوم أبدا. 50 تعداد عمالين بيلفوا حواليك، مش هيجرسوك ولا حاجة، هيلف من شكلهم كده مش هيجيك نوم ولا تنام. نام ازاي؟ نام تلاقي واحد جاء على رقبتك ويقول لك ازاي صح؟ هتنام ايه؟ فكيف بقبر ضيق مظلم مظلم وحواليك التعبين عملت ايه؟ هي التعبين جاتلك منين؟ هو عمل. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. مش دي صلاه الصبح اللي انت ما صليتهاش؟ تعبان. ومش دي الزكاه اللي ما طلعتهاش؟ 8 تعبان بس تخين شويه. ومش ده الربا اللي انت جبت من ده؟ 3 تعابين. ومش ساعدين انت اللي جبتها لنفسك. لكن انت لو كنت رجلا طيبا رجلا صالحا، والكلام ده انت ده هتفضل في القبر مش ليله ولا ليلتين ولا اسبوع وتقول يا الله امتى النهار يطلع عشان نمشي من الساعدين؟ ما فيش. وانت عارف النهار هيطلع امتى؟ انت عارف القيامه هتكون امتى؟ تقعد 10,000 سنة انت عارف حاجه؟ حتى عارف القيامه هتكون تفضل الالوف ده وانت مع الساعدين. صديق هذا يا عبد الله، طب وما انت لما بصيت ما بتقومش تصلي الفجر ليه؟ ليه ما بتقومش تصلي الفجر؟ هو انت لو قمت صلاه الفجر وانت بتسجد كده تعبان هي غرفه؟ لا والله، ده انت لو صليت الفجر هينشرح صدرك وتحس بتحس بسعاده نفسيه وراحه قلبيه. فاتق الله يا عبد الله، تروح تدي رخصه حقها النهارده ان شاء الله. هتقول يا عم الشيخ ما انا ما اعيش حقها، عرفت حقها اقطع لها على ارضها كده اهو في حته 5 جرات كل حاجه تاخديه ولا ازرعه بالنص؟ يا اخويا خليه، خلي بس حاجه. لا تاخده اذا كنت عاوز تاكل حلال، اذا كنت خايف من ربنا سبحانه وتعالى، اذا كنت انت واكل حد اختك يبقى انت السبب في الدوده اللي نزل علينا دي كلها. واحد يقول الله، طب وانا مش واكل حد اختي ولا واكل من بنك الربا، امال الدوده جت ارض ليه؟ يقول له ما هي الفتنه والبلاء اذا نزل عام، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. انت السبب، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منك. ايها المسلمون الكرام، توبوا الى الله عز وجل توبه نصوحه، واقبلوا الى الله عز وجل بقلوب سديده سليمه، وافتحوا صفحه جديده مع ربكم عز وجل. فان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا رجل جالس الا عن مسال نغضب ايش يقول. توفيت ابنة لرجل وهي متزوجة ومعها بنات،